نحن الآن هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد هنا أمام مسجد قباء، أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وهو أول مسجد بني على التقوى، إنه مسجد قباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه ركعتين فله أجر كأجر عمرة كاملة. الله أكبر، ركعتين فقط هنا في ذلك المكان، تخيل أن الأجر كأجر عمرة كاملة. الله أكبر. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي في كل يوم سبت إلى مسجد قباء، كان يأتيه النبي ماشيا ثم يصلي فيه رسول الله، ثم يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله مرة أخرى. هذا عن مسجد قباء، كيف بني ذلك المسجد؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له بالهجرة قام النبي إلى أصحابه الكرام وقال النبي: أبشروا يا قوم، إن الله قد أذن لي ولكم بالهجرة، إن الله قد أبدلنا دارا خيرا من دارنا وأهلا خيرا من أهلنا. ثم خرجوا مهاجرين أصحاب رسول الله. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي بكر. تقول أم المؤمنين عائشة: ما اعتدنا أن يأتيني رسول الله في مثل ذلك الوقت. فجاء النبي فطرق الباب فوجد أبا بكر وعنده ابنته وزوجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من عندك يا أبا بكر. قال: يا رسول الله، إنما هم أهلك يا رسول الله. قال: فأبقهم إذن. ثم قال: إن الله قد أذن لي بالهجرة. قال: إذن الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. قال النبي: نعم، أنت صاحبي في الهجرة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر من شدة الفرح. تقول أم المؤمنين عائشة: ما رأيت أحدا يبكي من شدة الفرح كما رأيت أبا بكر يبكي عندما علم بهجرته مع رسول الله. ثم تذكر النبي شيء، قال: يا أبا بكر، علي أن أعود إلى مكة، إن أهل مكة لهم عندي ودائع، علي أن أعود إليهم. قال: يا رسول الله، إن عدت إليهم إما عذبوك وإما سجنوك. قال: لا، لقد لقبوني بالصادق الأمين ويعود النبي. فدخل النبي إلى حجرته وجاء بسيدنا علي بن أبي طالب. قال: يا علي. قال: لبيك. قال: هذه أمانة لفلان، وهذه وديعة لفلان، وهذه ملك لفلان، فأدي الأمانة إلى أهلها. قال: حسنا يا رسول الله. ثم بعد ذلك ينزل جبريل على رسول الله ويقول: يا محمد، إن المشركين قد اتفقوا عليك، وإنهم وقوف ببابك يريدوا أن يقتلوك، فإذا خرجت إليهم فخذ حفنة من تراب الأرض ثم انثرها على رؤوسهم وقل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فيأخذ النبي حفنة من تراب ويخرج النبي ويقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم ينثر النبي التراب ويتلو النبي الآية فلا يرون رسول الله، ويمر النبي من بينهم ويصل إلى أبي بكر الصديق. وصل النبي إلى أبي بكر، أخذ النبي أبا بكر وخرجوا إلى الهجرة. ساروا في الطريق، صعدوا على جبل ثور ووقفوا عند الغار. ولما وقفوا عند ذلك الغار، تخيل معي ذلك الموقف، أعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب. دخل أبو بكر إلى الغار، جهزه وهيأه للنبي، ثم دخل رسول الله. المشركون جاءوا فصعدوا ووقفوا على أعلى الغار. قال أبو بكر: يا رسول الله، يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي: لا تحزن يا أبا بكر، إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن يا أبا بكر. فيهدأ أبو بكر ثم ينزل من على الجبل ويكمل المسيرة، فيدخل إلى المدينة المنورة، مدينة رسول الله، ويأتون هنا في ذلك المكان. كل الناس يريدون أن يأخذوا بزمام ناقة النبي، فيقول النبي: دعوا الناقة، فإن الناقة مأمورة. فتبرك هنا في ذلك المكان، ثم تقوم فتكمل المسيرة، ثم ترجع وتقف ثانية، فيقول النبي: ها هنا يبنى المسجد إن شاء الله. كنا معكم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم.